وإن تركها فهي أمارة بالسوء. ولهذا شعر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من يتصبر يصبره الله، ومن يتعلم يعلمه الله، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع. فإذا هذا الوصف الإيماني أهل السنة يدل على نشوء في طاعة الله وفي التنسك، حتى كان يقصر نفسه على كثير من أنواع الزهد والمساعد حتى تستقيم نفسه على طاعة الله جل وعلا. قال أبو داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن تلميذ الإمام أحمد وقد روى عنه مسائل كثيرة مطبوعة، قال فيما وصف فيه الإمام: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، لم يكن يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم. ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، لم يكن يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم. وهذه الصفة لا شك أنها صفة الأئمة المتقين الذين جعلوا حياتهم جدا فيما ينفع الناس، الذي يتكلم في كل شيء هذا ليس عليه سمع أهل العلم ولا سمع أهل الصلاة. ولذلك ينبغي أن يعرف الرجل الصالح الذي علق قلبه بالآخرة أن يعرف بصمته إذا صمت وبكلامه إذا تكلم، فيكون كلامه في خير ويكون صمته عن شر، كما قال جل جلاله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإمام أحمد رحمه الله إذا تكلم ربما اجتمع مع إخوانه، ربما اجتمع مع أصحابه، ربما اجتمع مع تلاميذه، ربما اجتمع مع الناس، تتكلم في أنواع من الكلام، لكن هو لا يتكلم إلا إذا كان كلامه في خير، وهذا الخير هو ما يعطي فيه علما أو يأمر فيه بمعروف. قال: فإذا ذكر العلم تكلم. وهذه في الحقيقة جربة، وهو أن القلب لا يمكن أن يعي أشياء كثيرة من المتناقضات في شخصية الإنسان، فطالب العلم ينبغي له أن يوطن نفسه على أن يكون للعلم أولا وآخرا، وأن يبتعد عن اللهو وعن إضاعة الوقت، وأنه إذا فكر فكر في العلم، وإذا تكلم تكلم في العلم، وهذا يعطي حياته إقبالا على العلم ورغبة فيه. ولهذا يختلف منطق فلان عن منطق الآخر، لما؟ لأن هذا عاش لغة هذا العلم، عاش مع الصحابة، عاش مع التابعين، عاش مع مالك والشافعي وأحمد وسفيان، عاش مع البخاري، عاش مع الأئمة ابن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وعاش مع أئمة الإسلام، فمنطقه منطقهم لأنه يحاورهم ولأنه يغرق من بحار علمه. أما إذا كان السماع من كل ما يتكلم فيه الناس ويتكلم أيضا بما يسمع، يقرأ ما هب ودب من كل شيء ويتكلم بما يقرأ، فلا بد إذن أن يؤثر هذا على قلب المسلم بعامه، وأن يؤثر على قلب الخاصة وطلاب العلم. وهذا يعني أن المرأة ينبغي أن يلاحظ نفسه وأن لا يجعل قلبه موردا لكل شيء، ولكن يحدد طريقه ويبين لنفسه منهجا ثم يسلك ذلك. فأعظم المناهج منهج وراثة النبوة الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. لهذا ما أعظم أن يفكر المرء إذا فكر في دينه، في العلم، فيما ينتفع به، وإذا تكلم تكلم في امر في امر ينفعه في الدين، في امر بمعروف، في صدقه، في خير، في تعليم العلم، في تعلم، حتى في مفاوضاته يكون رغبه في طلب العلم. ولهذا يسمو المرء اذا اولى على نفسه، والنفس ترغب في كل شيء، فلا تجعلها كما ترغب، بل اجعلها كما يطلب الله جل جلاله فيه. المرغوبي من اصحاب احمد وتلامذته الذين نقلوا عنه مسائل كثيره. قال للامام احمد رحمه الله ورحمهم اجمعين، قال للامام احمد: يا ابا عبد الله، ما اكثر الداعي لك؟ يا ابا عبد الله، ما اكثر الداعي لك؟ يعني الذين يدعون لك. فالتفت اليه فقال: اخاف ان يكون استدراجا. يقول له تلميذه وهو صادق فيما قال: يا ابا عبد الله، ما اكثر الداعي لك؟ قال: اخاف ان يكون استدراجا. هذه الكلمه لا تكون الا من قلب خاف الله جل وعلا واتقاه وخشي لقاءه، وعلم ان القلب يتقلب، وعلم ايضا ان الدنيا ليست بشيء وان الاخره هي المقبره. اكثرنا بل كلنا الا من شاء الله اذا ذكر له ثناء الناس عليه او دعاء الناس له فرح واستبشر وربما اعجبته نفسه. والامام احمد مع معالجته لنفسه قال: أخاف أن يكون استدراجا. وكلمة أخاف هذه لأجل أن قلبه جمع ما بين الرجاء والخوف، فهو يرجو ولكنه يخاف، وإذا سمع بشيء مما فيه ثواب للعمل قال: أخشى أن يكون استدراجا، يعني أن الله جل وعلا يستدرجني بذلك ليرى هل أعجب بنفسي أم لا. يستدرجني الله جل وعلا كما وصف ربنا جل وعلا نفسه بأنه استدرج مقوامه: فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فخسروا. فإذا هذا هو الذي يجب أن يكون عليه قلب الموحد، قلب المؤمن، أن يكون دائما خائفا. واليوم الكلام في فتح باب الرجاء طيب، ولكن الناس عاثوا في الرجاء ودخلوا في الرجاء حتى حل او نذر الخوف فيما بينهم. كل يرجو تلك ثواب الحسنات وثواب الطاعات، وهذا يعمل وهذا يعتمر وهذا يصلي وهذا يتلو وهذا يتعب، وكلها في ابواب رجاء. لكن اين الخوف؟ اين الخوف من الكريم جل جلاله وتقدست اسماؤه؟ والله سبحانه وصف ملائكته الذين لم يدخلوا تحت التسبيح، الذين هم عباد، نفسهم تسبيح وعملهم طاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: قطت السماء وحق لها أن تلد، ما فيها موضع أرباب أصابع إلا وملك قائم أو ملك رافع أو ملك ساجد. وصف الله الملائكة بقول: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا ليفتش كل منا نفسه مع قول الإمام أحمد هذا: أين الخوف من قلوبنا؟ فرغنا في واجبات وكل حاسب نفسه، فأين الخوف؟ عملنا ذنوبا والله جل وعلا هو المطلع عليها، فأين الخوف؟ فرغنا في حقوق الخلق، فأين الخوف؟ فرطنا في حقوق إخواننا المؤمنين بالغيبة والنميمة والشك والحسد والضغينة، فأين الخوف من الله جل وعلا؟ ليحرك كل منا نفسه في عمله بالخوف، فإن الخوف يجلب على القلب الخشوع والخضوع والرغبة في الاستعداد للقاء الله جل جلاله. هذه الكلمة عظيمة ما أكثر الداعية قال أخاف أن يكون استبراد. رحمه الله ما أعظم بصيرته وما أعظم شأنه. كان أكثر جلوس الإمام أحمد أنه كان يجلس جالبا رأسه بين ركبتيه، وكان يقال هذه جلسة المتخشي لأنه يفكر في نفسه ويفكر في مآله ويبتعد عن الجلسة التي فيها نوع تعاظم ورؤية للنفس. ولما حضرته الوفاة ورأى الطبيب بوله وكثرة الدم فيه قال هذا لا يقود إلا من قلب خائف، يعني أن كثرة الخوف جعلته كذلك. من كلماته رحمه الله ورفع درجته وجزاه عنا وعنكم خير الجزاء وأجزله وأرفعه أنه قال ما أنكرته العلماء من أهل السنة فهو منكر. قال ما أنكرته العلماء من أهل السنة فهو منكر، يعني أن العلماء من أهل السنة المرجع إليهم فيما ينكر وما لا ينكر، وما أنكرته علماء السنة من أبواب العقيدة فهو المنكر، ما أنكرته علماء السنة في أبواب السلوك فهو المنكر، ما أنكرته علماء السنة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو المنكر. يعني أن المرأة لا بد له أن يرجع في معرفة السنة ومعرفة المنكر في معرفة المعروف والمنكر إلى علماء السنة، فما أنكرته العلماء من أهل السنة فهو المنكر الذي لا شك فيه. وهذا لا شك من الإمام أحمد فيه تربية عظيمة لكل مسلم في أنه يكون دائما متبعا مقتديا بعلماء أهل السنة، يعني الذين يهتمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب التوحيد والعقيدة بجميع أبوابها وفي أبواب العبادات والمعاملات وفي أبواب السلوك وفي أبواب التربية وفي أبواب التعامل والمواقف في المجتمع أو مع الناس. هذا المرجع فيه إلى علماء أهل السنة، وهذا يخلي قلبك من رؤية الهوى، يخلي قلبك من تحسين ما رآه عقلك حسنا ومن تقبيح ما رآه عقلك قبيحا. فلا بد إذن من اتباع، لا بد إذن من الرجوع إلى أهل العلم إلى أهل السنة الفتوى. ما أنكرته علماء السنة فهو المنكر، يعني لا تنكر أنت بما تراه ولا تعرف أنت بما تراه، بل لا بد من الرجوع إلى العلماء من أهل السنة فيما تأتي وما تذر. وهذا لا شك، لما؟ لأن علماء أهل السنة هم ورثة الأنبياء وهم الدالون على الشريعة وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه الحمد لله الذي جعل في كل زمان كثرة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى وينقذون ويبصرونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى. فإذا هذا تقعيد في المرجعية في سلوكه، لا يكون الأمر فيما تأتي وما كذا، هل هذا منكر ليس بمنكر، أنكر ما أنكر، هل أفعل كذا أو ما أفعل، هل هذا الأمر صحيح أو ليس بصحيح، هذا لا يكون اجتهادا يجتهد به المسلم فيما يراه، بل لا بد فيه من الرجوع إلى علماء أهل السنة. لما؟ لأن هذه الأبواب من أبواب العقيدة ومن أبواب الدين، فأبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل يدعيها، ادعتها الخوارج فخرجوا بها على الأئمة، وادعتها المعتزلة فحسنوا بها الخروج على الأئمة، وكذلك ادعاها خوارج فخرجوا بها على الأئمة. لكن السلف فيما قال علماء أهل السنة إنه السنة، وما قال علماء أهل السنة إنه المنكر. ومن كلماته في علماء أهل السنة أنه قال تحد أهل السنة على ما قال منه، يعني أن الحب يكون على السنة، تحب لا على جهادة لا على محبة دنيوية لا على قرب، إنما الحب الحقيقي أن يكون حبا لصاحب السنة. وقد يكون صاحب السنة يعني صاحب الاعتقاد عنده بعض المنكرات، ولكنه باعتقاده وخطائه وتسليمه للكتاب ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه صاحب قلب سليم من البدع والشبهات. لهذا قال أحب أهل السنة أنا ما كان منهم، وهذا يعني بالمفهوم أن المرء يبغض أهل البدع أيضا على ما جاء منهم، فإنهم لو جاءت منهم عبادة وجاء منهم جهر وجاء منهم بعض العلم فإنهم يبغضون لا لهذه العلوم، ولكن يبغضون لأنهم خالفوا سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه كان يقول يا حبذا صوم يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغدمون سحر الحمقى وصومهم ولم يفعلوا ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المعتدين. قال العلماء في شرح كلام أبي الدرداء هذا أن أبا الدرداء يحبذ النائم الذي لا يقوم الليل ويحبذ المفطر الذي لا يقوم النهار. لما يقول لأن هذا مع السنة ومع اليقين هو على خير. قال ولم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال العباد من أمثال الجبال عبادة من المغفرين. يعني أن المرأة إذا كان على يقين يعني على سنة فإن عمله قليل يبارك الله جل وعلا له فيه. وأيضا قد يكون العبد مفطرا من العبادة ولكنه صاحب غرور مغتر بعبادته مغتر بكثرة تلاوته مغتر بكثرة صيامه ينظر إلى الناس وكأنهم لا شيء ولا يدري كيف المكان ولا يدري إلى ما الحاكمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذلك كان كثير من السلف إذا تذكر الكتاب السابق بكى وقال قلبي معلق ماذا سبق لي. والآخرون إذا تذكروا خاتمة لهذا الحديث فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار إذا تذكروا الخاتمة بكوا فيقولون قلوبنا معلقة بالخواتيم بماذا يختم لنا. وهذا يعني أن المرأة إذا تحبب فإنه يتعبد مع الخوف أن لا يقبل الله جل وعلا منه. في هذا قال بعض السلف ليس لي من صلاتي ليس لي من صلاتي ركعتين متقبلتين. قالوا وكيف؟ قال لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. إذا في كلمة الإمام أحمد هذا تعليق لكل مسلم بأهل السنة، تعليق لكل مسلم بأهل الاعتقاد بأهل التوحيد بأهل العقيدة الصحيحة الذين لا يعارضون السنة بعقولهم لا يعارضون السنة بأهوائهم. إذا شيء مضى عليه الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للقرآن أو مضى عليه قول الصحابة أو أقوال الصحابة رضوان الله عليهم فهو الحق، الذي من أخذ بغيره فهو على سفة حلفة. وكذلك العلماء الذين اقتضوا أمرهم وعملوا بسنتهم وساروا على هديهم. من كلماته رحمه الله أنه قال ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. قالوا له ولما؟ قال ظهرت البدع، فمن لم يكن عنده سنة أو قال حديث وقع فيها. لماذا يقع في البدع من لم يكن صاحب سنة أو صاحب حديث؟ لماذا؟ لأن البدع محبوبة للناس من جهة أن البدع يعملها أصحابها لتقربهم إلى الله جل وعلا، مثل ما لما جاء ابن مسعود رضي الله عنه إلى قوم وكانوا مجتمعين فيقول أحدهم لأصحابه سبحوا مئة أي يسبحون مئة، ثم يقول احمدوا مئة فيحمدون مئة، ثم يقول كبروا مئة فيكبرون مئة، وبين أيديهم حصى لذلك. فأتاهم ابن مسعود رضي الله عنه لما أخبر بذلك وأنكر عليهم وقال لأنتم أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أنتم على شرفة ضلالة، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفهم، وهؤلاء أزواجه لم يتوفين، يعني أن العهد قريب بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا له وكانوا من الصالحين يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، لما أردنا إلا الخير، أردنا نسبح ونعلم، نسبح مئة، نحمد مئة، نكبر مئة، والأحاديث التي في التسبيح والتحميد مئة في كل يوم تعلمونها. قالوا يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، قال كم من مريد للخير لم يحصل، يعني أن الأمر لا بد من السنة، البدع مبناها على الخير أرادها مثل ما قال فلان، يعني ما أرادها إلا الخير. فكل أنواع البدع التي تراها البدع الاعتقادية لنفي صفات الله جل وعلا، يقول القائل نفينا الصفات للتوحيد، يعني أرادوا الخير، نفوا ما يستحقه الله جل وعلا من الكمالات، ويقولون أرادوا الخير يعني أرادوا التنزيه، مثل ما سمت المعتزلة نفيهم لصفات التوحيد، وآخرون سموا نفيهم لصفات التأويل، وهكذا، يعني أرادوا ماذا؟ أرادوا تنزيه الرب جل وعلا، لكن قال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يحصل، وهذا ولا شك قاعدة. كيف ينجو المرء من هذا؟ أن يتعبد بعبادة أو يستحسن عبادة أو يقر آخرين على عبادة مبتدعة وهي في ظاهرها حسنة وقربة إلى الله وفيها خشوع وربما فيها كفر، كيف يكون ذلك؟ لا بد من معرفة السنة والحديث وكلام أهل العلم. كان أحد أصحاب الإمام أحمد يختلف إلى الحال المحاسب، فقال للإمام أحمد إن الحارث يقول كذا ويقول كذا وفيه من الخشوع والصلاة والطاعة، فقال أحمد متى يأتيك؟ قال يأتيني بعد المغرب، فقال إذن سآتي واجعلني في مكان أسمع كلامه ولا أرى ولا يراني، أسمع كلامه ولا يراني. فأتى الإمام أحمد وكذا، فلما صلوا المغرب جلسوا فقدم لهم طعاما، ثم صلوا العشاء وجلسوا يعني رجعوا وجلسوا في البيت، ثم جلسوا مدة يقول لم يتكلم الحارث فيها، وإنما كان متخشعا عليه آثار الخوف والخشوع والطاعة. فسأله أحد أصحابه سؤالا فتكلم بكلام أهل السلوك والرقاق، فظل يتكلم وأصحابه منهم من تخشى ومنهم من بكى. قال هذا الرجل صاحب الإمام أحمد فصعدت إلى أحمد لأرى، فإذا هو يبكي فقلت يا أبا عبد الله كيف الذي سمعت؟ قال ما سمعت كلاما أحسن من هذا، ولكن لا تصاحبه، ما سمعت كلاما أحسن من هذا ولكن لا تصاحبه. لما؟ لأن هذا الكلام الذي قالوه لم يكن عليه هدي أهل السنة فيما مضى، وإنما أتوا بكلام في السلوك جديد وتخشع لم يعرفه العلماء وطريقة جديدة، لم يكن عليها من مضى، لذلك خشي عليه بهذا الإشكال أنه إذا صار معهم جاء إلى البدعة. ولهذا نهى الإمام أحمد عن صحبة الحارث وعن مجالسته في كذا موضع لأجل ما نقل له من كلام آخر له فيه بعض الغلط. قال: أنا أسمع بكلام أحسن من هذا، يعني من كلام الخاصين ومن كلام الرقائق، لكن لا تخاطبني لأن ذلك ليس من الطريقة التي جرى عليها أهل العلم. لهذا قال الإمام أحمد هنا: إن ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. قيل: ولم؟ قال: ظهر في البدع، فمن لم يكن عنده سنة أو حديث وقع فيه. وهذا في الواقع ينبغي أن يتنبه له كل أحد، لأننا في هذا الزمن كل يحب الدين، كل يحب أن يتدين وأن يكون مطيعا وأن يخشع قلبه، ولكن لا بد أن يكون ذلك على سنة، لأن العبادة إذا لم تكن على سنة فهي مردودة، كما قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض في تفسير الآية: قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: هذا الحال صنع حياة؟ قال: أن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم في الصحيح. فإذا المسألة ليست مسألة إن هذا يرقق القلب، هذا ينفع الناس، هذا يذكر الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الفعل حسن، ما فيه إلا الخير. كونه ليس على سنة يكفي في رده. لما؟ لأن نبينا الذي نقتدي به عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهناك أعمال أحدثت لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام واعتبرت من البدع والمحدثات والضلالات، وهناك أعمال أحدثت بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعدها أهل العلم من المحدثات المذمومة. فما الضابط؟ كيف يميز المرء ما بين ما يعد بدعة وما لا يعد بدعة؟ الضابط أن ترى هل المقتضي لهذا العمل، الباعث لهذا العمل، موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. فإذا كان الباعث للعمل موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وتركه ولم يعمله ولم يحدث فيه تشريع، فقد قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا قال الإمام مالك: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد قال أو زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام قال رسالة، والعياذ بالله. إذن ما الباعث عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله صحابته رضوان الله عليه، فهذا يدل على أن الأمر إحداثه بدعة. لما؟ لأن الباعث موجود في ذلك واليوم، الباعث والمقتضي للعمل موجود في زمنه وموجود في هذا الزمان وموجود في الأزمان اللي قبله. فإذا إحداثه لو كان من الدين فكان يشرع في زمن النبوة، فإن لم يشرع في زمن النبوة دل على أنه بدعة ضلالة. القسم الثاني: ما لم يكن الباعث له والمقتضي له في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نمثل الأول على الثاني. الأول مثل، يعني من الأمثلة المشهورة، الاحتفالات البدعية، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بليلة بدر، الاحتفال بليلة المولد وهي أعظمها ونحو ذلك. كل الغرض من هذه الاحتفالات ماذا؟ الغرض منها أن يجلب في النفوس محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسمع الناس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحب الناس النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه إرادة خير. لكن هذا الباعث أليس موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الناس في زمن الصحابة، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، من الصحابة ومن الأعراب ومن حول المدينة، أليسوا بحاجة إلى أن يتذكروا، أليس بحاجة إلى أن يحبوا المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هم بحاجة. فإذا لماذا ترك؟ لا شك أن الترك دين، كما أن الأمر دين، فإن الترك مع وجود البارئ دين، وإلا فيكون ثم جزء من الدين الذي يقربنا إلى الله جل وعلا لم يبلغنا النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني أن يكون المقتضي للعمل للفعل جاء بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمنه لم يكن الباعث على العمل الذي أحدث موجودا في زمنه. جمع القرآن، ومثاله أيضا صلاة التراويح. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليالي ثم ترك خشية أن تفرض عليه. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وأتى زمن عمر رضي الله عنه، المانع ذلك. جمع القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام القرآن ينزل، فلو جمع في جثة المصحف لكان كلما نزلت آية إما أن يمتهن القرآن فتعلق على الحواف والصحائف ويكون شكل المصحف ليس بجيد، وإما أن تنسخ كلما نزلت آية، والله جل وعلا يحدث من أمره ما يشاء، معناه لازم تنسخ المصحف مرة ثانية. ولهذا بدأ بجمع القرآن في مصحف واحد أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا مثال. إذا فما أعظم وصية النبي عليه وصية الإمام أحمد رضي الله عنه في وصيته بالسنة، يقول ما أعلم الناس أحوج منهم إلى الحديث وإلى السنة من هذا الزمان. لما؟ قال ظهرت البدع. هذا إذا كانت البدع السلوكية الأخلاقية، فكيف بالبدع المتعلقة بالاعتقاد؟ يعني مسائل مثلا الإيمان، مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسائل طاعة الولاة، عدم الخروج على الأئمة ونحو ذلك، عارض فيها أناس كثير من عند الصلاة، عارضوا فيها السنة بالرغم. لهذا ما أعظم الحاجة إلى السنة. وتذكر مع ذلك قول الإمام أحمد في آخر الكلام، فمن لم يكن عنده حديث وقع في البدع. لهذا من لزم السنة واستسلم للحديث فإنه يجنبه الله جل وعلا المحتجات بفضله وكرمه. قال عبد الصمد بن سليمان تلميذ الإمام أحمد في الكلمة التي ذكرتها لكم في أول هذه المحاضرة، قال بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي ماء، فلما أصبح وجد لي لم أسمع منه، فقال صاحب حديث لا يكون له ورد من الليل؟ قال قلت أنا مسافر. قال ولو كنت مسافر. وهذه تربية عظيمة جدا، لأن طالب العلم لا بد أن يكون له نصر، لا بد أن يكون له إقبال على الله جل وعلا. كيف يحفظ السنة؟ كيف يعلم؟ كيف يتعلم؟ كيف يعلم الفقه؟ كيف يفقه معنى القرآن؟ كيف يفقه التفسير؟ كيف يكون صاحب القرآن وهو لا يعاهد نفسه بالعبادة والطاعة، وخاصة قيام الليل؟ لما سيحفظ؟ قم الليل إلا قليلا. وقال سبحانه في آخر السورة فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إن في الليل قم بما تيسر، ولو أن تقوم بثلاث ركعات تقوم بما تيسر. يعني لا يكون دائر طالب العلم أن يكون يترك قيام الليل، يترك التهجد، يترك التعبد. فلا بد أن يكون الرجل الصالح، أن يكون الرجل الذي يريد صلاح نفسه، أن يكون معتنيا بهذه العبادة العظيمة ألا وهي قيام الليل. قيام الليل نحن اليوم نتكلم في أمر أعجب منه، وهو في أداء الواجب من صلاة الفجر في الجماعة. إذا كان الناس فيما مضى يرشدون إلى قيام الليل، فأين نحن وكثير من المنتسبين إلى الخير لا يقوون على أداء صلاة الفجر في الجماعة؟ فكيف إذا يكون الحال وبما يكون الكلام معه؟ لا شك أن الأمر صعب، وكل يفتش نفسه، ولا بد من التوبة النصوح العاجلة من كل ذنب. إذا كان التفريط في الواجب فالتوبة واجبة، وإذا كان التفريط في المستحبات المرء يعاهد نفسه على ما جعل الله جل وعلا فيه الفضل العظيم. قال الله سبحانه في وصف المتقين في سورة الداريات: إن للمتقين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولقد تكلم على هاتين الآيتين الحسن البصري رحمه الله بكلام عظيم حسن، فعلى قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال قام الليل فلما أتى السحر استغفروا خشية أن لا يقبل منهم. هذه كلمات أصحاب القلوب الحية، ونحن ليس حظنا منها إلا النقل، ورب مبلغ أوعى له منها. ومن كلمات الإمام أحمد رحمه الله قال: عزيز علي، عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن، عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن. إذا حمل الموت القرآن في صدره فقد آتاه الله جل وعلا فضلا عظيما. فيقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتب كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك فعند آخر آية كنت تقرأها. صاحب القرآن هو أحق الناس بالطاعة، صاحب القرآن هو أحق الناس بالخشوع، صاحب القرآن هو أحق الناس بالإقبال على الجنة والهرب من النار، صاحب القرآن هو أحق الناس بالبعد عن الانجراح في الدنيا. ولهذا قال الإمام رحمه الله: عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن. يعني الدنيا لمن وعد خير أم القرآن؟ وهل تم مقارنة وهل تم نسبة؟ لهذا قال جل وعلا في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يفرحون. عند تفسير هذه الآية روى ابن أبي حاتم رحمه الله بإسناده في التفسير قال: لما أتت إبل الصدقة قال غلام عمر رضي الله عنه: لا يا أمير المؤمنين، هلم بنا ننظر إبل الصدقة. فذهب وكانت إبل الصدقة مكبوتة في المراعي خارج المدينة، فلما أقبل عليها انبهر الغلام بذلك من كثرتها، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. فالتفت إليه عمر رضي الله عنه وقال: كذب، ولكن فضل الله ورحمته القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأعلى مما يجمعون. القرآن لمن حفظه وعلم تفسيره وأنس به وقام به أو أمن الناس بالصلاة بالقرآن، عزيز أن تذيبه الدنيا، عزيز أن يكون صاحب الشهوات، عزيز أن يكون موغلا في الشبهات أو متوغلا في الشهوات، عزيز أن يكون صاحب القرآن الذي عرف بالقرآن أن يكون صاحب عصيان وصاحب إعراض. والله جل وعلا أكرمه بأن يكون قلبه وعاء لكلام الله جل وعلا. لذلك ما أعظم هذه الكلمة في تحسر الإيمان على أصحاب القرآن: عزيز علي، يعني يعظم علي وأتحسر، عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن. ما الدنيا بجاهها، ما الدنيا بجمالها، ما الدنيا بنسائها، ما الدنيا بجميع ما فيها بجنب أو بالقياس إلى كلام الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم وصف ركعتي الفجر فقال: ركعتي الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا لمن؟ لمن وعي حقيقة الدين وحقيقة المعاد. الإمام أحمد له ولدان عبد الله وصالح، وليس بشقيقين، كل واحد منهما مثل. قال صالح ابن الإمام أحمد: رأى رجل مع أبي محبرة، يعني المحبرة مكان الحبر سابقا كانت الكتابة تعرف بقطعة خشب مبرية أو تبرة تغمس في المحبرة في الحبر ثم يكتب بها، فكان طالب العلم دائما مع المحبرة ومع القلم. قال: كان رأى رجل مع أبي محبرة فقال له: يا أبا عبد الله، شوف كيف الناس يغرون حتى ربما الرجال. قال: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، يعني مستنكرا أن يحضر المحبرة كما يحضرها صغار الطلبة، أو أن يقرأ في كتاب، أو أن يحرص على السلاح كما يحرص عن طلبة العلم. فالإمام أحمد قال له كلمة تقطع كلامه وفكره، فقال له: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني إيه؟ يعني مع العلم إلى أن أموت. وهذه هي التي قالها في رواية أخرى لأناس آخرين، قال: أنا، يعني الإمام شرب نفسه، قال: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر. ولهذا لما كان في وقت احتضاره، يعني في قرب وفاته، قال لهم: هاتوا لي حديث هشيم. فذكروا له من حديثه، وهشيم هو حسين بن بشير، وهو أول شيخ للإمام أحمد. لقيه الإمام أحمد سنة 79 و100، وكان سنه إذ طلب العلم 16 عاما، يعني بين 15 و16، لأن مولود سنة 164، وبدأ طلب العلم فيها 79. فقرأ الحديث وذكروا أن ابن سيرين كان يكره الحنين، وكان المرض قد اشتد بالإمام أحمد وكان يئن. فلما قالوا له إن ابن سيرين كان يكره الحنين، قالوا: فما أن حتى مات. هذه أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر، يعني لا بد أن أستفيد العلم من فترة الشباب، وإذا بلغت مبلغا صرت مدرسا أو صرت معلما أو صرت محاضرا أو صرت دكتورا أو صرت مؤلفا بشارع الخلاص مستحيل. هذه حال من لا يعرف حقيقة الأمر. العلم ماذا؟ علم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل أحد يرتوي من معرفة معاني كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله العلماء في بيان الكتاب والسنة؟ لا أحد يرتوي لمن صحت نيته وصح قلبه. لهذا قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أنه خاطب الجميع بأن يلازم طلب العلم وأن لا يترك طلب العلم بأي عارض من العوارض. نحن نرى اليوم في حرق المساجد قاعدة كثيرة من مرار المصيرين طلب العلم سهرين ثم طرف ثلاثة كثرة، وبعضهم طلب 3-4 سنين 5 سنين 7 سنين وطلب. لماذا؟ هل إذا جاءتك الدنيا خلاص انصرفت إليها؟ هل إذا جاءك منصب انصرفت إليه؟ هل إذا جاءك وأصبحت مديرا بمبلغ أو أصبحت دكتورا خلاص انقطع العلم؟ لا، ولا بد أن تكون طالب علم حتى تموت. وبهذا يصلح حال الناس إذا كان علماؤهم وإذا كان طلبة العلم فيهم دائما مع هذه الوصية: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني مع الكتاب إلى الموت، مع القراءة، مع التعلم، مع الحفظ، مع المذاكرة، مع المدارسة إلى الهدف. الآن الناس يقولون: أحكام الصلاة عرفناها، وإذا سألتهم عن كثير الأحكام لم يعلموها. لما؟ لأنهم قنعوا بما عندهم وفرحوا بما عندهم من العلم، نسأل الله العافية وثواب. إذا سألتهم بأمر أعظم من الصلاة في مسائل العقيدة في التوحيد وجدت أنه لا يحسن وكان طالب العلم، لما؟ لأنه قرب وفرح، والعلم عزيز إن تركته أنزل. وإن أقبلت عليه أعطاك شيئا منه فيما قدر الله جل وعلا لك. الثلاث من تلالفة الكلامات، ما أخذت قولا في هذه النسبة المختارة من كل تلميذ للإمام أحمد وصاحب أو إلا مسيرته عطرة وكلماته كثيرة متنوعة ومدرسة ينبغي لكم أن تنظروا فيها وأن تتذكروا، فلا شك أنه إمام أهل السنة قولا وعملا. قال الخلال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كنت أحفظ القرآن، كنت أحفظ القرآن يعني كنت حافظا للقرآن، فلما طلبت الحديث اشتغلت، يعني اشتغلت بطلب الحديث وبحفظه عن تعهد القرآن وعن حفظ القرآن، يعني فنسي بعض القرآن وذلك لاشتغاله بالحديث. قال الإمام أحمد: كنت أحفظ القرآن فلما طلبت الحديث اشتغلت، فتكلف مني، فسألت الله عز وجل أن يمن علي بحفظه، ولم أقل في عافية، يعني قال اللهم من علي بحفظ القرآن، يقول ولم أقل في عافية، يعني كان يقول الذي ينبغي أن يقول اللهم من علي بحفظ القرآن في عافية. قال: فما حفظت القرآن إلا بالسجن، فما حفظت القرآن إلا في السجن والقيود. هل إذا سألت الله حاجة تقول في عافية؟ أولا، السجن والقيود للإمام أحمد رحمه الله كانت سجنا وقيودا في سنة لإحقاق الحق، لإحقاق عقيدة السلف، لدرء وعد فتنة القول بخلق القرآن، فسجن في سنة وانقطع الناس جدا بسجنه، إذ دل الناس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الاعتقاد الصحيح في مسألة خلق القرآن. لكنه وإن كان سجن في هذا الأمر، لكنه السجن ليس بعافية، ولهذا قال الإمام أحمد: ولم أقل في عافية، فسألت الله أن يحفظني القرآن ولم أقل في عافية. قال: فما حفظته إلا في السجن والقيود. وهذه لا شك كلمة عظيمة في أن المرء ينبغي أن يتفطن في دعائه وأن يسأل الله جل وعلا أن يعطه العافية دائما. فإذا طلبت شيئا من ربك جل جلاله فاطلب أن يكون بعافية، لأنك لا تدري ما الذي يحدث لك، ربما لا يحصل لك شيء إلا في مرض يقعدك، ربما لا يحصل لك شيء إلا في فقدان لأولادك وأهلك وتجلس منفردا في بيتك، ربما لا يحصل لك شيء إلا في غربة لا تحمدها ولا تختارها، فلذلك اسأل ربك دائما في عطائه أن يكون مع العفو والعافية. مثلها الاستعاذة بالله من الفتن، يعني من الفتن المضلة، ولهذا في دعاء الداعي أن يعيده الله جل وعلا من الفتن، قال العلماء: الأفضل أن يستعيذ من الفتن المضلة، يقول: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، أو من الفتن المضلة، أو أن يدعو يقول: أعوذ بك اللهم أن أفتن عن ديني، أو نحو ذلك، لأن الخير فتنة، ولأن الأهل فتنة، ولأن المال فتنة، وهذه أشياء لا بد للإنسان من أن يتعامل بها، لا بد أن يتزوج، لا بد أن يكون له ولد، لا بد أن يكون له مال، لا بد إلى آخره، فهذه أنواع فتن، لكنها فتن تكون من الخير، لكن قد تضل بعض الناس، لذلك يستعيذ المرء بالله جل وعلا من مضلات الفتن. قال عبد الله بن الإمام أحمد: ولد لأبي مولود، فأعطاني عبد الأعلى، عبد الأعلى أحد العلماء، علماء الحديث، قال: فأعطاني عبد الأعلى رقعة يهنيه، يعني يهنيه بقدوم هذا الموضوع. فقرأها أبي ثم رمى بها وقال: ليست هذه كتابة عالم ولا محب، هذه كتابة كاتب من الكتب. هذه تربية لعبد الله، وأيضا استنكار من هذا العالم الذي إذا كتب لم يظهر العلم في كتابته. وهذه الحقيقة نشكو منها أيضا في هذا الزمن، أن لغة العلم في المكاتبات وفي التهاني وإلى آخره فقدت، أو أنها لا يعتني بها أصحابها. ولم ينبغي أن يكون طالب العلم أو أن يكون العالم أو أن يكون الأستاذ أن يكون لعلمه أثر فيما يكتب حتى للتهاني. لا يكتب كما يكتب الصحفي، لا يكتب كما يكتب العام، لا يكتب كما يكتب رجل الدنيا، لا يكتب. لا بد أن يكون له سمع وله هيبة في كلامه وفي كتابته هذا. فلما خالف عبد الأعلى ما ينبغي في ذلك قام بها الإمام أحمد، قال: ليست هذه بكتابة عالم ولا محدث، هذه كتابة كاتب من الكتب، يعني أن صيغتها ليست بصيغة كلام لأهل العلم الذي فيه دعاء مثلا وفيه ذكر بعض السنة في الاتيان بالموضوع وفيه تنفيذ بعض الفوائد أو نحو ذلك مما ينبغي. الهدي الأخير من معين الإمام أحمد الذي لا ينبغي قول محمد بن الحسن بن هارون: رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد. وقال عبد الله بن الإمام: كان أبي إذا خرج يوم الجمعة لا يدع أحدا يتبعه، وربما وقف حتى ينطلق الذي يتبعه. لما؟ لأن هذه فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. الإمام يعلم أنهم إن تبعوه فسيستفيدون من هديه، سيستفيدون من دعائه، ربما سألوه عن علم، لكن لعظم معالجته لنفسه كره أن يفتن بكثرة من يمشي وراءه في أمر من أمور العباد. كان لا يرضى أن يتبعه أحد، يحب أن يمشي وحده، ويحب أن يعالج أمره وأن ينصرف من الصلاة وأن يقدم على بيته وحده. وهذه أدب لكل من ابتلاه الله جل وعلا في التفجر، سواء كان تفجرا علميا أو تفجرا من جهة الجاه أو كان تفجرا من جهة الدنيا. فيجب أن يذل نفسه، ويجب أن لا يعين الشيطان على نفسه، لأن الوسائل لها أحكام المخالف. فإذا رأى من نفسه إعجابا وكبرا وعظمة، أو أن نفسه تعاظمت، فليقصرها على ما فيه ذلتها حتى تستقيم له، لأن الكبر أمر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا مما ينبغي أن يتعاهده هؤلاء الذين ابتلاهم الله جل وعلا بالتكبر على أي نوع كان، وأيضا مما ينبغي أن يعتني به الأتباع، أن يعتني به الناس في أن لا يخالف من يرغب في ذلك. فإذا كان العالم يرغب في ذلك فليتقدم، يستفيد منه في أي موطن يلقونه فيه في مجالس العلم ومجالس التدريس أو في أي مكان، لكن لا يتبعونه في كل مكان، لأنه ربما يكره ذلك. فكل عالم رباني مخلص صادق يكره أن يتبعه الناس وأن يعظمونه، لأن التعظيم يخشى على القلب من آهاله. لهذا قال ابن مسعود في نصيحته لتلامذته ونهيهم أن يتبعوه، قال إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الملازمين لتقوى القاهرين أنفسنا على ما فيه رضاه، كما أسأله سبحانه أن يجزي عنا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله خير الجزاء. فلقد كان في زمنه كأبي بكر رضي الله عنه في زمنه، وكانت الردة في زمن أبي بكر، وكان لها أبو بكر رضي الله عنه، وكانت فتنة القول بخلق القرآن والفتنة المضلة في زمن الإمام أحمد، وكان لها أحمد بفضل الله جل وعلا بنعمته ونعمته. اللهم اجز عنا أئمة الإسلام وعلماء الملة خير الجزاء على ما ورثونا من هذا العلم العظيم وهذا الهدي النافع. اللهم واجعلنا من المقتدين بنبيك، المستنين بسنته، الناهجين طريق صحابة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم ومن علينا بالاستقامة على السنة وبالختام الحسن. ربنا ثبتنا على ما فيه رضاك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نظل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجعل أو يجعل علينا. اللهم فاعلنا، اللهم وأصلح ولاة أمورنا، ووفقهم اللهم إلى ما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب على بعض الأسئلة. قال: ما رأيكم في كتاب ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وقد ملأه بكرامات أكثرها متجاوز للحد ولا يقبله العقل؟ كتاب ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد كتاب كبير، وطريقته فيه طريقة المحدثين أنه يورد كل شيء فيه في الإسناد. والقاعدة عند أهل العلم أن الذي يروي بالإسناد إنما يروي ليحفظ هذا العلم بهذا الإسناد، الحكايات التي فيه مما فيه نكارة أو فيه مخالفة للسنة الإمام أحمد منها بريء، ومنها أشياء حكم العلماء بوضعها، يعني أنها موضوع مكذوبة على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعذر ابن الجوزي كعذر عدد من المصنفين في أنهم إذا رووا الإسناد فإنهم أحالوا العهدة والنظر إلى البحث، وإنما رووه وحفظوه بهذه الأسانيد حتى لا يأتي أحد وينقل مثل هذه بأسانيد صحيحة أو يكذب فيها أو لا يدرى بما نقلت وبهي أسناد نقلت. فعن طريق نقل ابن الجوزي وأمثاله بالإسناد عرفنا أنها موضوعة لأن في الإسناد من هو تابع. وإلا فالإمام أحمد كل شيء يخالف السنة وكل شيء يخالف هدي الصحابة فإن الواجب تبرئة الإمام أحمد منه رحمه الله تعالى. قال: هل ثبت عندكم نسبة كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد الذي صدرتم قبل كتاب هذه المحاضرة؟ كتاب الرد على الجهمية من الكتب المشتهرة والمذكورة في مصنفات الإمام أحمد، والعلماء تداوروا ما فيه. قول الإمام أحمد قد أن يكون استدراجا ألا يعارض الحديث الصحيح لمن يذكر في الناس بالخير على تلك عاد الكفر المؤمن؟ لا، اللي جاء في الحديث اصطلاحهم على عمله، يعني هو يعمل لله ثم اطلعوا على عمله الذي جاهد نفسه في أسفاره وأثنوا عليه بذلك، وقال تلك عاد الكفر المؤمن، يعني أنهم اطلعوا عليه وأثنوا عليه وما شهود الله في الأرض، لكن المؤمن لا يأخذ بهذه البشارة ولا يخاف أبدا ما يخاف الاستدراك. هذا عمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد وزيريه وأحد المقربين عنده وصهر النبي عليه الصلاة والسلام والمبشر بالجنة رضي الله عنه، ويمسك بحذيفة ويقول له: يا حذيفة ناشدك الله، هل عجزني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ البشرى لا تعني الأمان، فالخوف علاج القلب. هناك من يقول إن الإمام أحمد محدث وليس بفقيه، فما توجيهكم لأمثال هؤلاء؟ في كتاب ابن الجوزي هذا القول من المتقدمين، يعني قيل عن الإمام أحمد إنه محدث وليس بفقيه، في الواقع الإمام أحمد فقيه أكثر منه محدثا، يعني أنه كان متحضرا للفتوى يفتي من صغره. ومن عجائب الفتيا في أول أمره وحمدها العلماء له وأثنوا عليه بها لعظم فقهه فيها، أنه سئل عن رجل نذر أن يطوف بالبيت على أربع، نذر أن يطوف بالبيت على أربع، يعني أن يطوف على يديه ورجليه كما على ظاهر الكلمة. فقال أحمد يطوف بالبيت أسبوعين، يعني سبعة أبواب وسبعة أبواب، فيكون قد طاف على أربع. وهذا قال العلماء من عظيم الفقه، وكان نزاحا كبيرا من عظيم الفقه ما قاله العلماء عن الإمام أحمد، وذلك لأن الطواف على أربع مثلة بصاحبه، أيضا مثلة بالبيت أن يطاف حوله على هذا النحو، وأيضا فيه إشغال للطائفين، فهذا من عظيم فقهه رحمه الله تعالى. ومن فقهه أن المسائل الفقهية التي تميز بها أحمد وأخذها العلماء عنه كثيرة جدا. إذن فقول القائل أن أحمد محدث وليس بفقيه هذه قديمة من القرن الذي من بعد القرن الذي عاش فيه أحمد، ولكنها ليست كذلك، فإنما الإمام أحمد جمع له ربنا ما بين الحديث والسنة والفقه. ما حكم تسمية أهل العلم شيخ الإسلام أو حجة الإسلام أو تقي الدين ونحوها؟ هذه إذا درج الناس عليها في تسمية أحد فإنزال الناس منازلهم مكروه، فيكون الناس يسمون فلانا يعني من أهل السنة شيخ الإسلام وأنت لا تسميه، أو يسمون بإمام أهل السنة ولا تسميه. أما الابتداء فإنه لا ينبغي، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كراهته لتلقيده بتقي الدين، وذلك لأن فيها التلقيد. هذه مشاعر مثل هذه الألفاظ، يعني تقي الدين وتشجي الدين وإيش مثلها، إلا متأخرة، إلا في العصور المتأخرة. أما شيخ الإسلام فأول من قيل فيه أبو بكر رضي الله عنه، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أبا بكر فقال عنه أظن وعن عمر هما شيخ الإسلام أو كما جاء، ولا يحضرني درجة هذا الحديث. وأول من قيل فيه من العلماء ابن المبارك عبد الله بن المبارك، فقد قيل فيه أنه شيخ الإسلام. وفي الاصطلاح عند أهل الفنون أن شيخ الإسلام هو من جمع فنونا عديدة تكلم فيها مما ينفع الإسلام والدين فيقال له شيخ الإسلام. ثم هذا الأمر في الأولى العثمانية التركية إلى أن يكون اسم شيخ الإسلام وظيفة، مثل وظيفة المفتي يكون هذا شيخ الإسلام، ومشيخة الإسلام يعني مثل دار الفتوى وكيل شيخ الإسلام ونحو ذلك. أيهما أفضل، الدعاء مع الخوف أو مع الرجاء أو معهما جميعا؟ الدعاء عبادة، والعبادات يكون العبد فيها راجيا خائفا، راجيا رب العالمين يعني يستجيب دعاءه، وخائفا من ذنوبه التي قد يرد بها الدعاء. لذلك يجمع الداعي ما بين الرجاء وما بين القلب. فإذا دعا أحدنا فيدعو وهو موقن بالإجابة معظم من الرجاء بالله جل جلاله بهذا القدر كفاية. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والختام الحسن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.